بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يوقد بها السحاب حيث شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو غيرنا ما بأنفسنا وأصلحناها لصلح كل شيء حولنا ولزالت تلك المصائب والمحن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كان بعض السلف إذا جن عليه الليل قرأ هذه الآية ويبكي حتى يطلع الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر كما رواه مسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. تسجيلات ابن القيم الإسلامية بحائل تقدم: الرعد وإبراهيم لحسام العيد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وقاف والقيام بدر العيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدو

وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا هم كفنونا وارحمنا إذا هم على الأكتاف حملونا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين